لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو الإقرار المستلزم لقبول الأفعال أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ نعم نحن نقول إنها القبول القبول والإذعان. وإذا قلنا بهذا وأراد المفصل يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله. إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى نتكلم عن القرآن. شكرا لكم الله.